قال رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم عن حمران هذا من البربر أتي به أيام الفتوحات الإسلامية إلى عثمان بن عفان فأعتقه عثمان وعنه وضعه. قال حمران مولى عثمان، المولى هو العبد الذي إذا أعتق يسمى مولى فلان، وهو ثقة من الرجال الصحيحين. قال أن عثمان دعا بوضوء، الوضوء فتح الواو هو الماء المعد للطهارة، وأما وضوء بضم الواو هو الفعل، نفس سحور وسحور، سحور الطعام، أما سحور الفعل يعني بدأ يأكل. وضوء ووضوء، وضوء فتح الواو الماء بالضم أي الفعل، دعا بوضوء يعني بماء كي يتوضأ. قال فأفرغ يعني أمال الماء على يديه فغسلهما ثلاثة. هنا ليس فيه البسملة، والبسملة رواها عشرة من الصحابة، أحاديث يعضد بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا. قال بسم الله، توضأ بسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، في عشرة أحاديث، بل عده السيوطي من الأحاديث المتواترة، السيوطي في قطف الأسهار فيما تناثر من الأخبار ذكر البسملة من الأحاديث المتواترة، لكنه رحمه الله أخطأ لأن حيث البسملة مختلف في صحتها. لكن كما قال ابن أبو شيبة أو بكر بن أبي شيبة قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسملة، أو بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، وهو أكثر رجل روى عنه الإمام مسلم في صحيحه، روى أكثر عنه أكثر من ألف حديث، قال ثبت عن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسملة. فأفرغ على يديه ثلاثة، غسل اليدين له حالتان، إن كان من نومة الليل فهذا واجب، وإن كان في غير نومة الليل فهذا مستحب. إذن غسل اليدين له حالتان، إن كان من نومة الليل فلا يستدف لنا حتى تغسل ثلاثة، هذا واجب، أما إن كان في غير نومة الليل فهذا مستحب. نعم. ثم تمضمض واستنشق ثلاثة بغرفة واحدة، وهذا هو الأفضل أن تكون بغرفة واحدة. طيب لو كان الإنسان لا يستطيع بغرفة واحدة هل يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا؟ نقول نعم. روى ابن السكن في صحيحه عن شقيق بن سلمة هو تابع كبير قال رأيت عثمان قال وعلي بن أبي طالب يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، وقال هكذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه ابن السكن في صحيحه. لذلك قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي قال الخلاف بين العلماء أيهما أفضل، خلاف أيهما أفضل، المضمضة واستنشاق بغرفة واحدة أو يفصل بينهما، قال هو خلاف أفضلية فقط، وإلا كلا الفعلين جائز، إن الخلاف فقط أفضلية، لكن ظاهر السنة الصحيحة غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق. لكن لو أن الإنسان لا يستطيع ذلك نقول لا بأس لما رواه ابن السكن. نعم. قال ثم غسل وجهه، وغسل الوجه من منابة الشعر إلى الذقن طولا، واللحية معه، أو اللحية، هل يقال لحية أم لحية أم لحية؟ بالضم أو الفتح أو الكسر؟ ها؟ تعودنا بالكسر. اللحية اللحاء بالكسر، اللحاء هو العود، قشر العود. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عود فليمضغه، اللحاء عود. واللحى بالفتح الصوت العالي، لحى يعني قطع صوته ملحاة. وأما اللحى ما نبت على الوجه الشعر، أقرب اللحى وليس اللحى، اللحى العود. عرفت كيف؟ فمعها ايش؟ مع طولا. وجاء عن عثمان رضي الله عنه كما رواه أبو داود أنه خلل لحيته، أي جعل ماعا فيها وخللها، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. طيب الآن هذه، وروى أيضا أنس وعمار رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية، طبعا في الإفراد اللحية في الوضوء. إن غسل وجهه مرة واحدة خلل مرة واحدة، إن غسل وجهه ثلاثة خلل ثلاثة، عثمان غسل وجهه ثلاثة وخلل اللحية ثلاثة، رواه أبو داود. ثم غسل قال يده يعني من أطراف الأصابع مع المرفق، بدأ في اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة، ثم مسح رأسه يعني يجعل كما قال ابن قدامة في المغني يجعل أصابعه متقابلة. يقول شيخنا الحيداني يفعل هكذا، يقول رحمه الله يبدأ من أول الرأس إلى قفاه ثم يرجع ويمسح الأذنين في نفس الماء الذي مسح به رأسه، ولا يأخذهما ماء جديدا. أما ما رواه مالك أن ابن عمر أخذ ماء جديدا لأذنيه هذا اجتهاد منه، ويحتمل أنه لما مسح الرأس جفت اليدين، لكن يقول شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله إذا جفت اليدان لا بأس أن يأخذ ماء جديد لمسح الأذنين، وعلى هذا يحمل فعل ابن عمر. نعم. قال ثم مسح رأسه. طيب إذا كان له شعر طويل كالنساء شعرها مسترسل طويلا، قال ابن قدامة ما استرسل من الشعر لا يمسح، فقط إلى قفاء إلى هنا، النازل تحت ما يمسح، عكس الوجه اللحية لأنها إيش؟ هيبة للرجل، فعكس إيش؟ عكس الشعر. ثم غسل قال قدمه، بدأ من أصابعه إلى الكعب اليمنى ثم اليسرى كذلك، ولا بأس أن يزيد على الكعب، لا بأس أن يزيد على الكعب يعني يشرح في الساق أو العضد. والدليل ما جاء في الصحيح مسلم حيث أبي هريرة قال نعيم المجمر وهو تابع ثقة لجيل الصحيحين رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل يده حتى شرع في العضد وغسل قدمه حتى شرع في الساق، فقلت ما هذا يا أبو هريرة؟ قال هكذا رأيت رسول الله يفعل، هذه رواية مسلم يقول هكذا. والقاعدة قلنا أن الصحابة إذا فعل الشيء يدل على ثبوته. روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أن أبا هريرة إذا توضأ شرع في العضد وشرع في الساق، وروى أيضا أن ابن عمر كان يفعل هذا أثار الصحابة. فلن يقول أنه اجتهاد من أبي هريرة، نقول لا، هو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، رآه، وفهم الصحابة يقدم على فهم غيره. الأمر الآخر يقال أن غالب فعل سلم الغالب، نقول نعم ربما لا يتعدى الكعب والمرفق، لكن لا بأس إذا زاد، ولا يقال أنه شيء جديد، لا، بل أبو هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كما عند مسلم. كيف ترد يقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترد وهو فعل هذا، فعل الذي رآه؟ وصحابي راوي الحديث إذا عمل بالحديث دل عليه على ثبوته عنده. وهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. نعم. ثم لم يذكر الدعاء في آخره، في آخر الوضوء، لأن الوضوء كما قال ابن القيم في زاد المعاد ثبت فقط البسملة في أوله والدعاء في آخره فقط. والدعاء جاء فيه حديثان، الأول حديث عمر بن الخطاب عند مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد رسوله، هذا ايش فتحت له باب الجنة الثمانية. والثاني حديث أبي سعيد الخدري عند ابن السني في عمل يوم والليلة، وصحه الألباني: سبحانك الله بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، نفس كفارة المجلس تماما، طبعت في رق لا يفتح إلا يوم القيامة. قال: من توضأ وقال سبحانك الله بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، قال طبعت في رق، رق يعني ملف، لا يفتح إلا يوم القيامة. نعم. لا لا لا يلحق فيه السبع، إنما هو خاص في الكلب إذا كان في إناء صغير، أما إذا كان في الحياض، في الحياض لا تؤثر، لما جاء في سنن أبي داود من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا أتوضأ ببئر بضاعة، قال: وهي بئر في المدينة ترد عليها الكلاب وتغتسل منها الحيض، فقال: إن الماء طهور لا يجوز شيء. فهذا خاص إذا كان الماء، إذا كان في الإناء الصغير. كيف؟ أما هل السبع يأتي في البيوت على إناء الصغير؟ هذا لا يتصور. كيف؟ لكن يعني المسألة تحتاج إلى بحث. نعم. نعم. أما في الصيد لا، في الصيد لا يؤثر عند جماهير العلماء، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال: إذا مسك الصيد لا نؤمر بغسله، بل طبخ الصيد تنظيف لما مسكه الكلب. قالوا: بل الإمام مالك يقول أن فم الكلب طاهر، إنما النجاسة في ولوغه فقط، هذا قول الإمام مالك. فإذا مسك الصيد لا يضر أبدا ولا يشترط غسله، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختار الشيخ ابن عثيمين في شرح ممتع كتاب الصيد. نعم. ها؟ انتهى الوقت؟ لا يا شيخ، في حديث إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور مما فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. هذا حديث عبد الله بن زيد المازني، وفي اثنان من الصحابة بهذا الاسم: عبد الله بن زيد بن عاصم الذي رأى الأذان، ولكن ليس له رواية أبدا إلا رؤية الأذان فقط. والثاني عبد الله بن زيد المازني، وهو هذا الصحابي راوي الحديث، أنه دعا بتور، التور إناء من نحاس، إناء النحاس يسمى تورا، فتوضأ به، فذكر نفس ما مر في حيث عثمان، لكن سوف نعلق فقط على الزيادات، أنه أدخل يده في التور يعني بعدما غسلها ثلاثا، فتمضى واستنشق وغسل وجهه، في بيان يجوز غسل الوجه بيد واحدة، يعني كانت اليد كبيرة لا بأس، أما اليد الصغيرة لن يستوعب الوجه، فلا بد إيش من كلتا يديه. قال: فأدخل يده واحدة وغسل وجهه. وفيه ذكر أيضا أنه غسل يديه مرتين، تمضم واستنشق ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، اليدين مرتين مرتين، ومسح الرأس مرة واحدة، وغسل قدميه ثلاثا. وهذا فيه التنوع. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم له أربع حالات. الحالة الأولى غسل كل عضو مرة واحدة، قال البخاري باب الوضوء مرة مرة. هذه الترجمة موجودة عند كثير من كتب الحديث، الوضوء مرة مرة، مرة واحدة، مرة مرة. وذكر حديث ابن عباس. الثاني الوضوء مرتين مرتين لكل عضو إلا الرأس مرة واحدة، قال البخاري باب الوضوء مرتين مرتين. وهذا أيضا الترجمة عند كثير من أصحاب الحديث. الثالث الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا الرأس مرة واحدة، وهذا غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة العبرة بالغالب، هذا غالب فعله. الرابعة كما في حديث عبد الله بن زيد، غسل تمضم واستنشق ثلاثة، وغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه مرتين، وهذه سنة احرصوا عليها، ومسح رأسه بدأ من مقدم إلى قفاء ثم رجع، يعني مرة واحدة، قال البخاري باب مسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو الصحيح. أما ما جاء في تكرار الرأس مرتين أو ثلاث ضعف الأمة. وغسل قدميه ثلاثة، فيه سنة رواها أبو داود بإسناد جيد عن علي بن طالب رضي لما غسل وجهه أخذ قبضة من ماء وجعلها على ناصيته حتى ينزل الماء على وجهه. لما غسل وجهه وانتهى أخذ قبضة ثم وضعها هكذا على رأسه حتى تنزل. فإذن كان يقف إلى الثلاثة عليه الصلاة والسلام ولا يزيد على الثلاثة. فقد جاء في السنن فمن زاد على الثلاثة فقد تعدى وأساء وظلم، تعدى وأساء وظلم. هذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى باب الوضوء. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناحله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. نعم، هذا حديث مسروق الهمداني عن عائشة وعنها قالت: كان سلم يعجبه التيمم، يعني تقديم اليمين في كل شيء، يقدم اليمين في تنعله، يعني إذا لبس النعال يبدأ باليمين، وإذا خلع يبدأ بالشمال في تنعله، وترجله إذا مشط شعره يبدأ في الجهة اليمين ثم الجهة الشمال، والشعر مكان له شعر فليكرمه كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يعتني به نظافة، لكن ليس دائما، إنما غبا كان سلم يعني يمتشط غبا، يعني أحيانا وأحيانا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحلق شعره كله، قيل لما يا أبا عبد الله؟ قال: إن له كلفة، يحتاج إلى دهن ويحتاج إلى ماء ويحتاج. وتربية الشعر ليس من السنة يا أخوان، بعض الناس يجعل شعره إلى هنا، ليس من السنة، إنما هذا كان من عادة الفرسان عند العرب يطلقون الشعر، إنما هي عادة وليس سنة. قالت: وطهوره، الطهور يشمل الوضوء. هذا الحديث ذكر البخاري في كتاب الغسل، في كتاب الغسل، بمعنى إذا اغتسلت قدم اليمين على الشمال، هكذا أراد، عرفت كيف؟ ففي الغسل يقدم اليمين، يد اليمين على، في الوضوء يد اليمين على الشمال، في غسل القدمين اليمين على الشمال. طيب لو قدم الشمال على اليمين صح وضوءه، التنكيس يسمى التنكيس. التنكيس له حالتان: إن كان من عضو واحد مثلا قصد الوجه قبل المضمر والاستنشاق صح منه لأن الوجه كل واحد، قصد اليسار قبل الشمال صح منه ذلك لأن كله يسمى عضو واحد. أما إذا كان من عضوين مختلفين لا يصح، قدم غسل اليدين قبل غسل الوجه ما يصح منه. إن كان أثناء الوضوء يغسل الوجه ثم يغسل اليدين، أما إن كان بعد الوضوء يرجع ويعيد الوضوء لأنه لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. قال: وفي شأنه كله، يعني كل أحواله يقدم إيش؟ اليمين. زاد أبي داود في السنن: وسواكه، صحيح الألباني، وسواكه أيضا السواك يقدم اليمين، الجهة اليمين، ويحتمل اليد اليمين، يحتمل هذا وهذا. هذا في الأمور التي موضوعها التكريم. أما التي موضوعها غير التكريم كدخول الخلاء يقدم إيش؟ الشمال. الاستنجاء يقدم الشمال ما يستنجي اليمين، أما التكريم كله في اليمين. وهنا مسألة: الدهن الطيب، دهن العود، هل يقدم اليمين أم الشمال؟ لو أن إنسان أتاك بطيب الآن، بطيب وراد إيش أن يضع لك الطيب، هل تقدم اليمين أم الشمال؟ من يعرف؟ نعم شيخ، والدليل من رواه؟ ما شاء الله، أين سمعته؟ مننا. طيب، هذا رواه الشيرازي في كتاب الألقاب عن عائشة رضي عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الطيب براحة يده اليسرى هكذا، ويدهن لحيته ورأسه. قال البخاري: باب الطيب للرأس واللحية. ثم ذكر حديث عائشة مخرج في الصحيحين، لكن هذا إيش؟ في راحة يده اليسرى. فيه ضعف يسير، هذا الحديث فيه ضعف يسير، لكن الضعف اليسير إذا كان ليس في باب غيره يستأنس به، هذه قاعدة سوف تأتي في كتاب المصطلح إن شاء الله. الضعف اليسير إذا لم يكن في باب غيره فإنه يستأنس به، وهذا قول الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي وابن حزم الظاهري، ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث. نقف عندها بعد إشغال الحديث الآخر. قال رحمه الله تعالى: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا آخر حديث قال عن نعيم المجمر. المجمر من الجمر لأنه كان يبخر المسجد، وهذه كانت له وظيفة، كان في خلافة عمر بن الخطاب وكل عمر هذا الرجل يبخر المسجد. والبخور يمكن في تنزانيا ما يستعمل إلا للنساء أو الجدات، نعم نحن عندنا لا يستعمل للرجال يتبخرون ويبخرون المساجد. فنعيم المجمر قال: قال أبو هريرة عن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي، يعني أمة الإجابة، يدعون، يعني ينادون يوم القيامة، سميت قيامة للناس يقومون من قبورهم لله رب العالمين غرا، الغرا غير مختون، يقومون هكذا حفاة عراة. قالوا يدعون يوم القيامة، قال هنا غرا محجلين. الغر اللمعة، اللمعة اللمعة في الوجه، يعني النور في الوجه، والتحجيل اللمعة في اليدين والقدمين، يقال خيل محجلة، يعني سوداء أو حمراء وقدميها بيض. فهذا فيه فضل الوضوء، أن صاحب الوضوء له لمعة في وجهه وفي قدميه ويديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صاحب الوضوء يعرف يوم القيامة، والذي لا يتوضأ لا يعرف يوم القيامة، لأن هذا خاص لأهل الوضوء. غرا محجلين، الغرا اللمعة في الوجه، والتحجيل في القدمين. إذا قاموا لرب العالمين حفاة عراة غرلا كما قلتم أمهاتهم، يتميز أصحاب الوضوء بهذه الميزة، الغرة والتحجيل. وفي الرواية قال: رأيت أبا هريرة يفعل ذلك، وعند مسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا هو الفصل في هذه المسألة، أنه فعل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية ابن مسلم قال خليلي: الخلة هي أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة. قال: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني اللمعة كلما زدت كلما زادت إيش اللمعة معك. نعم، هنا انتهى كتاب الوضوء. بعد إيش قال؟ باب قضاء الحاجة. أيوة، قضاء الحاجة في بعض النسخ. نعم، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اجعل النوم في الليل، بعض الأخوة ينام، اجعل النوم في الليل. حتى قال سفيان بن عيينة رحمه الله، عفوا سفيان الثوري، قال: يا طالب العلم الزم الورع، فارق النوم واترك الشبع، لا تشبع بطنك وقلل من النوم. يعني كانوا يعني ينامون قليلا قليلا، بل بعضهم قال: ما شبعت من النوم منذ أن طلبت العلم. أين نحن؟ يقول: ما شبعت من النوم منذ أن طلبت العلم. النووي رحمه الله لما أراد أن يدرك ما فاته من العلم كان ينام ساعات يسيرة، حتى أحيانا ينام على الكتب رحمه الله، يحضر في اليوم قيل 17 درسا، يعني 17 ساعة، لو قلنا درس ساعة 17 ساعة. أين نحن من هؤلاء؟ الإنسان لما يسمع سير السلف يجعل له قدوة: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أجعل لك قدوة تهتدي بهم. فالآن حركوا القدمين حتى تنشطوا، ونعود إن شاء الله حتى نكمل هذه الرسالة.